الرحمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبهم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يتقبل منا وأن يجعله شفيعا لنا يوم أن نلقاه. أيها الأخوة، مع المبحث الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. يقول الشيخ حفظه الله: تقدم أن بينا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تكلمنا عن النوعين الأولين منه وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن كل نوع من هذه الأنواع جحده طائفة من البشر. أما عن توحيد الربوبية فقد سبق الحديث عنه، وعرف بأن توحيد الربوبية يتضمن عدة معاني: أن الأمر لله، وأن الملك والملك التام لله، وأن الخلق لله رب العالمين. فتوحيد الربوبية يشتمل على ثلاثة معاني: توحيد الخلق، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله رب العالمين. توحيد الملك والملك التام، على أساس أن هناك من يملك ولا يستطيع أن يحكم في ملكه، كما قال ابن المعتز: أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه. رجل يحكم بقعة لا تغيب عنها الشمس في أيام الدولة العباسية، ومع ذلك لا يستطيع أن يتحكم في ملكه. فقد يملك الرجل ولكنه لا يستطيع أن يحكم في ملكه، لكن الملك يكون لله عز وجل ملكا وملكا تاما له سبحانه وتعالى. أيضا توحيد الربوبية يقتضي أن الأمر والنهي والسيادة والتشريع لله رب العالمين، فالله هو الذي خلق، والله هو الذي يدبر، فمن حقه أن يكون له الأمر وأن تكون له السيادة جل وعلا. فالأمر لله وحده والملك لله وحده. هذا عن توحيد الربوبية. ولم يجحد توحيد الربوبية إلا هؤلاء الدهريون الذين قالوا: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن بمبعوثين. وقد قال قائلهم: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمرو، حديث خرافة يا أم عمرو. لكن المشركين جلهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفرعون يعلم أن لهذا الكون ربا وخالقا هو الله رب العالمين. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا عن توحيد الربوبية. أما عن توحيد الألوهية فقد جحده أكثر الخلق، وهو الذي بعث الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه رسله وأنزل كتبه. وقد جحده المشركون قديما وحديثا، وجحودهم له يتمثل بعبادتهم لغير الله رب العالمين من حجر أو شجر أو وثن أو مدبوع أو مطاع غير الله جل وعلا، من أصنام وقبور وأضرحة وعبادة مشايخ الصوفية باعتقاد النفع والخير فيهم من دون الله. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات. لاحظ معايا دلوقتي توحيد الربوبية من الذي اختلف فيه؟ الدهريون هم الذين أنكروا ربوبية الله عز وجل، سواء كانت ربوبية عامة أو ربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ ربوبية الله وملك الله وحكم الله عز وجل لهذا الكون كله. أما الربوبية الخاصة فإنها تؤخذ أو تندرج من الربوبية العامة، وهي تربية الله عز وجل لأوليائه وأحبائه الذين اصطفاهم، هذه هي الربوبية الخاصة. هؤلاء ينكرها الملاحدة. أما توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، فمسلم أو مشرك، مؤمن أو كافر. فالخلاف في توحيد الألوهية بين المسلمين والكفار، وفي توحيد الربوبية بين المسلمين والكفار. أما في توحيد الأسماء والصفات، وطبعا أخ يقول يعني توحيد الألوهية ما في عبادة المشايخ وفيه وفيه وفيه، اللي بيعمل كده بيتأول، ولا بد أن تقوم عليه الحجة، والأمر واضح في هذا الأمر، لا بد أن تقوم الحجة على هؤلاء الذين يطوفون وينذرون لغير الله رب العالمين. أما عن توحيد الأسماء والصفات فإن غالب المعركة تدور بين فرق منتسبة إلى الإسلام، وتجد أن أكثر الخلاف يدور حول توحيد الأسماء والصفات. أما عن توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلى هنا نتوقف من كلام الشيخ، لأن كلام الشيخ كله إن شاء الله يعني مندرج تحت هاتين الكلمتين، يعني سيتكلم عن أول من عرف بإنكار توحيد الأسماء والصفات، ومن هؤلاء الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته بما يعرف بالإلحاد، ثم يرد عليهم. لكن هنا عدة قواعد في غاية الأهمية هي الضابط لتوحيد الأسماء والصفات، ولا يتحقق إيمان العبد أو لا يصل العبد إلى الله إلا بعد تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهنا قواعد: القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فلا يستطيع أحد أن يقول يعجبني هذا الاسم من أسماء الله ولا يعجبني ذاك الاسم، وتعجبني تلك الصفة ولا تعجبني الصفة الأخرى، فهؤلاء الذين ردوا كثيرا من صفات الله عز وجل على أساس أنها لا تعجبهم. فهذا جهم بن صفوان حينما قرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال وددت لو أني حككتها من المصحف بيدي، وددت لو أني حككتها من المصحف بيدي. وكان من مبالغته في إنكار صفة العلو لله رب العالمين، كان لا يحب هذه الصفة ولا يعترف بها، فكان إذا سجد لا يقول سبحان ربي الأعلى ولكن يقول سبحان ربي الأسفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على أساس أن الله عنده لا يوصف بهذه الصفات. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن والاستقامة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها تدل على كل كمال وجمال لله رب العالمين. فإذا سميت الله باسم فهذا الاسم متضمن غاية الكمال لله، فالعالم متضمن غاية العلم، فلا أعلم من الله رب العالمين، والقدير متضمن منتهى القدرة، فلا أقدر من الله الملك جل وعلا. فأسماء الله كلها حسنى. القاعدة الثانية أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأظن أنني قد ذكرت كثيرا من هذا الكلام في شرح عقيدة أهل السنة. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أسماء الله أعلام وأوصاف؟ اسم الله عز وجل علم لدلالته على الذات. فإن قلت الآن الرحمن، فمن المقصود بالرحمن عندك؟ الله. علم على من؟ علم على الله. إن قلت الرحيم علم على الله. إن قلت الوهاب علم على الله رب العالمين. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي أن هذه الذات لها أوصاف، فمن صفاتها الرحمة، ومن صفاتها العلم، ومن صفاتها القدرة. فالاسم علم على الذات، ثم يثبت لله عز وجل وصفا. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. ما معنى وصف متعد؟ أي أنها تحتاج، يعني ليس الاحتياج، ولكن معنى التعدي أن يكون في مخلوق تصل إليه هذه الصفات أو معاني هذه الأسماء. أولا ثبوت الاسم لله، ثانيا ثبوت الصفة. يبقى إن أثبتت لله اسما وجب عليك أن تثبت أيضا صفة من هذا الإيه؟ من هذا الاسم. فإن قلت الله قادر هذا اسم لله، فمن ثم لابد أن تصف الله بصفة القدرة. إن قلت الله عالم فلا بد أن تصف الله بصفة العلم، مش كما قال المعتزلة يثبتون أسماء الله عز وجل الحسنى 99 ثم يقولون بدون أوصاف، يعني يقول رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، ينكرون صفات الله عز وجل، وهذا في غاية الضلال. لأن أي ذات في هذه الدنيا أو في هذا الكون لا بد أن تكون هذه الذات مشتملة على صفات، لا يعقل ذات بدون صفات، ونحن لا نأتي بهذه الصفات من عندنا، ولكن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبوت حكم الصفة أو حكم الاسم ومقتضاه. إذا أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة من ذلك الاسم، ثبوت حكم الصفة ومقتضاها. ما معنى الكلام؟ أثبتت لله عز وجل وقلت إن من أسمائه السميع، تثبت على ذلك صفة هي صفة السمع، ومن ثم فإذا كان الله عز وجل سميع يسمع، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في هذا الكون، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما هو أخفى من السر، يسمع كل شيء حتى دبيب النمل يسمعها الله تبارك وتعالى، حتى السمك الصغار في البحار يسمعه الله تبارك وتعالى. فهذا معنى ثبوت الحكم والمقتضى لهذا الاسم. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، أي أن المرأة التي كانت تتحدث مع النبي وتجادله ما كان بينهما أحد، وإن السيدة عائشة لواقفة وراء الستار وما تسمع ما تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله والله يسمع تحاوركما. وكذلك في العلم وفي الرحمة وفي غيرها من صفات الله عز وجل وأسمائه. لاحظ، عالم من صفاته العلم ويعلم كل شيء، ده الاسم والصفة والايه والمقتضى، ده معنى الايه الصفة المتعدية او الاسم المتعد. عالم بعلم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، سميع بسمع يسمع كل شيء، فلا يستطيع احد ان يقول يسمع في الشرق ولا يسمع في الغرب، ويسمع في الجنوب ولا يسمع في الشمال، فهو يسمع كل شيء. أما إن كان الاسم غير متعدد كاسم الحي، ما احنا قلنا العليم متعدد ولا لازم متعدد؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن غير، لا لازم بقى زي اسم الحي. فيترتب على ذلك أن نثبت لله عز وجل أمران. الأمر الأول ثبوت الاسم لله، ثبوت الصفة. نقول الله عز وجل حي، يبقى من صفاته الحياة. الحياة صفة متعدية؟ لا مش متعدية. واضح الأم؟ طب في أي إشكال؟ نعم؟ لا مسألة، احنا بنقول دلوقتي صفة الحياة لله، لله يحيي، ديت بقى مندرجة تحت صفة القدرة، قدرة مش مندرجة تحت صفة الايه الحياة. اي ان الله عز وجل حي، الله الاله اللي هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. القاعدة الرابعة أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سماه بغير ذلك فقد اجترأ على الله. يعني فيش واحد يجي يسمى ربنا القديم، من أين جئت باسم الله القديم وأثبتت صفة هي صفة القدم لله؟ أين دليلك؟ ما هو قولك؟ سيقول هو الأول والآخر. نقول له فسم الله عز وجل بما سمى به نفسه، هو الأول، فنثبت لله عز وجل الأولية، وهو الآخر ونثبت لله عز وجل الآخرية، لا نقول أنه قديم. القاعدة الخامسة أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. يعني لا يقول أحد إنها 99 فقط، لكنها أكثر من ذلك بكثير. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل قد استأثر بأسماء عنده لا يعلمها كثير من الخلق. أما في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، لأنه لو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99. فلو كان اللفظ بهذا إن أسماء الله 99 يبقى كان مفيش غير 99، ولكن الحديث لفظه إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. طيب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله أحصاها علما وعملا وتعبدا، علما وعملا وتعبدا. وهذه ثمرة معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. فالعبد عليه أن يتعلم أسماء الله عز وجل ويعلم ما هو الصحيح من هذه الأسماء، ثم بعد ذلك يعمل بمقتضى هذه الأسماء ويتعبد لله عز وجل بتلك الأسماء. فإذا علمت بأن من أسماء الله عز وجل السميع، فعليك أن تعلم بأن الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع حتى ما يكون في خلجات نفسك، يسمع كل ما تسر به إلى نفسك. فلا بد أن تراقب الله عز وجل وتتعبد لله عز وجل باسمه السميع. وإذا علمت بأن الله عز وجل قادر تعلم جيدا أن الله عز وجل متملك أمرك ومتحكم فيك لا يعجزه شيء من هذا الكون، فاعلم جيدا أنك ضعيف ومحتاج إلى الله رب العالمين. وإذا علمت بأن الله هو القوي العزيز فينبغي عليك ألا تخف إلا من الله ولا تخشى إلا الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كانت العزة المطلقة لله وإذا كانت القوة الكاملة لله فلمن تخاف ولمن تذل نفسك؟ فلا تذلها إلا لله رب العالمين. يعني هذه الأسماء الحسنى 99 اسما عليك بأن تخرج أو أن تقرأها ثم تخرج الدروس المستفادة منه وتعلم نفسك وتعبد نفسك بهذه الأسماء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقولون فيستمعون أو ويتقبل الله عز وجل منه. إذا إذن من أحصاها دخل الجنة، أحصاها علما وعملا وتعبدا. القاعدة السادسة، وهي قاعدة في غاية الأهمية، من أسماء الله عز وجل ما يطلق عليه مفردا وما يطلق مقترنا بغيره، ومنه أو منها ما لا يطلق إلا مقترنا بمقابله. هناك أسماء يجوز لك أن تطلقها بمفردها، فتقول القدير، العليم، السميع، البصير، الملك، القدوس، السلام، هكذا. ومن الأسماء ما لا يجوز إطلاقها إلا مقترنة بمقابلها، فتقول النافع، الضار، المعز، المذل، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، وهكذا. لا يصح أن يقول العبد يا ضار يا الله ويسكت، أو يا ضار والناس تقول وراء يا الله، يا نافع والناس تقول وراء يا الله، لا يصح هذا. لا بد أن يقول يا نافع يا ضار، يا معز يا مذل، لأن الصفة إن ذكرتها مفردة أوهمت نقصا لله رب العالمين. وكذلك من الصفات ما يطلق مقترنا بخلق أو بفعل من أفعال الله عز وجل، فمثلا لا تقول النور ولكن نور السماوات والأرض، الهادي إلى صراط مستقيم، وهكذا. بديع، بديع السماوات والأرض، فلا تقول البديع وتسكت، ولكن تقرنها بخلق أو بفعل من أفعال الله عز وجل، كصفة النور أو كاسم النور وكاسم الهادي وكاسم البديع. طيب هناك قاعدة أخرى، وهي دلالة أسماء الله على ذاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أنتم معي ولا شرحتوا؟ طب صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أخونا فاكرين المطابقة معناها، أذكركم المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة اللفظ على ما وضع له، أو إن شئت فقل تفسير الاسم بجميع مدلول. فالخالق يدل على من؟ على الله، هذه دلالة مطابق. الخالق بيساوي، يعني كتعبير، يعني الخالق يساوي الله، الرحمن يساوي الله، هذه دلالة مطابق. طب دلالة التضمن، دلالة اللفظ لبعض ما وضع له، دلالة اللفظ لبعض ما وضع له. يعني هنخلينا في الخالق، هل الخالق هو كل أسماء الله عز وجل أم أنه اسم واحد من أسماء الله؟ يبقى الله عز وجل يتضمن عدة أسماء: الخالق، البارئ، المصور، هكذا. فإذا الخالق بدلالة التضمن هو اسم لله عز وجل. طب بدلالة المطابقة هو الله. بدلالة المطابقة هو الله، بدلالة التضمن اسم لله عز وجل. الدلالة الثالثة دلالة الالتزام. أعيدها تاني. دلالة التضمن تفسير الاسم ببعض مدلول، أو دلالة الشيء لبعض أو لجزء ما وضع له. نعم. المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه. دلالة اللفظ على تمام معناه. هو الصراحة إن كان القاعد يمكن ربما يكون فيها بعض الصعوبة، ولكن هذه يعني هي المحك الفيصل اللي الإنسان بينطلق منه وبيقدر يفهم بيها كلام المبتدع. يعني لو درست القواعد وأتقنتها تقدر تعرف المبتدع إزاي بيتكلم في أسماء الله عز وجل وصفاته، وتقدر تفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيره من علماء السلف وهم بيتكلموا. إن سمعت معنى كلمة مطابقة يعني إيه، معنى تضمن يعني إيه، معنى التزام يعني إيه. أما دلالة الالتزام ببساطة الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف عليها هذا الاسم. الاستدلال بالاسم على غيره من الأسماء التي يتوقف عليها هذا الاسم. قلنا الخالق بدلالة المطابقة هو الله. طيب بدلالة التضمن اسم من أسماء الله عز وجل. بدلالة الالتزام إن أثبتت لله عز وجل اسما له هو اسم الخالق، وجب عليك أن تثبت أيضا أمورا لازمة عن هذا الاسم. يلزم من هذا الاسم أن تثبت لهذا الخالق القدرة، فمحال أن يكون خالق غير قادر. أيضا لازم عليك أن تثبت لله عز وجل صفة العلم، فليس خالق غير عالم، وهكذا. إن أثبتت لله عز وجل اسم الحياة بدلالة المطابقة فالحي هو من؟ هو الله. وبدلالة التضمن الحي اسم من أسماء الله عز وجل. بدلالة الالتزام ها قول لي أنت بقى، تثبت أشياء مترتبة على هذا الاسم، تلزم عن هذا الاسم. يعني إن قلت الله حي يبقى لابد عليك أن تثبت أشياء، تثبت صفة العلم فالحي عالم. نعم. تثبت صفة القدرة، تثبت صفة الإرادة فالحي مريد، وهكذا. يبقى نراجع هذه القواعد. القاعدة الأولى في أسماء الله عز وجل: أسماء الله كلها حسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. القاعدة الثالثة إن تضمنت، إن كانت متعدية تضمنت ثلاثة أشياء: الاسم والصفة ومقتضى هذه الصفة. طب إن كانت لازمة اثنين: الاسم والصفة. طب لازمة زي ايه؟ الحي. لازمة زي ايه؟ السميع لازم ولا متعدي؟ متعدي. القيوم ها كمان ايش زي القدوس. نعم، وهكذا. دلالة أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. إن من أسماء الله عز وجل ما يطلق عليه مفردا، وما يطلق مقترنا بمقابله، وما يطلق عليه مقترنا بخلق أو بفعل من أفعاله. نعم. طيب بالنسبة أيضا القاعدة الأخيرة: دلالة أسماء الله على ذاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وننتقل الآن إلى قواعد في صفات الله عز وجل. قواعد في صفات الله عز وجل. كما قلنا إن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كذلك صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فحياة الله عز وجل وعلمه وقدرته وبصره وسمعه ورحمته وعلوه وعظمته، هذه صفات كمال لله رب العالمين لا تتخير ولا تشب. فحياة الله غير حياة البشر، وعلم الله غير علم البشر، وإرادة الله غير إرادة البشر. كيف تتخيل خالقا وتشبهه بمخلوق؟ كيف تتخيل؟ فالله عز وجل الذي خلق هذا الكون كله كيف تكيف صفاته سبحانه وتعالى؟ له العلم التام والقدرة الكاملة جل وعلا. إن الله عز وجل قد أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه تحت العرش وقدمه في الأرض السابعة وهو يقول سبوح قدوس، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو قائم. فتخيل البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون، وما السماوات والأرض وبالنسبة إلى عرش الله عز وجل إلا كحلقة ملقاة في فلاه. فإذا كان الكون كله حلقة ملقاة في صحراء لا تستطيع أن تتخيل الخلق، فكيف تتخيل الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الكامل لله رب العالمين. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فكل اسم يتضمن صفة، ولا تتضمن كل صفة اسما لله. أسماء الله عز وجل إن ذكرتها وجب عليك أن تثبت لله صفات. إذا قلت الله عالم وجب عليك أن تثبت صفة العلم. هكذا إن أثبتت لله 99 اسما لابد أن تثبت 99 صفة لله عز وجل. فكل اسم يتضمن صفة، ولا تتضمن كل صفة اسما لله عز وجل. فإذا الأسماء أخص من الصفات، والصفات أوسع من الأسماء. فمثلا يمكرون ويمكر الله، نثبت لله عز وجل صفة المكر بالكافرين والمنافقين، ومع ذلك لا نسمي الله عز وجل بالزارع. يخادعون الله وهو خادعهم، نثبت أن الله عز وجل يخادع الكافرين، وهذه صفة لله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نسمي الله عز وجل بأنه مخادع. وهكذا. لماذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ لأن صفات الله عز وجل تتعلق بأفعاله، وأفعال الله عز وجل لا منتهى لها ولا حصر لها. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فلو أتيت ببحار الدنيا أو ببحر وهذا البحر يمده من بعده سبعة أبحر، ثم أتيت بأشجار هذا الكون وجعلتها أقلاما وأخذ هذا البحر يغذي هذه الأقلام بالحبر، لانتهت ولا تحطمت هذه الأقلام وما انتهت كلمات الله عز وجل، وهي بالطبع تكتب أفعال الله وكلماته. كذلك صفة المجيء والأخذ والإتيان والبطش، نصف الله عز وجل بهذه الصفات، لكن لا نستطيع أن نسمي الله عز وجل به. لا نستطيع أن نقول إن الله جائن أو إن الله باطش من أسمائه. وكذلك نازل، ينزل ربنا، لا تقل إن من أسماء الله النازل. القاعدة طبعا قبل ما ننتهي من هذا نقول وباب الخبر أوسع من باب الاسم والصفة. باب الخبر أوسع من باب الاسم والصفة. الخبر هو الشيء الذي تخبر به، قد يكون في معرض حديثك كأن تتكلم وفي أثناء كلامك قلت والله عز وجل قدير، والله عز وجل شيء لا كهذه الأشياء. أنت تتكلم لا تصف الله بأنه شيء ولا تصف بأنه قديم، ولكن هذا كلام جرى على لسانك، هذا من باب الخبر. فإن سألتك الآن وقلت هل من صفات الله عز وجل أنه قديم أو أنه شيء، تقول لا. هل من أسمائه كذا؟ لا. إذن هذا معنى الخبر. فالخبر أوسع مدلولا من الاسم والصفة. لذلك لو سمعت واحد يتكلم ويقول إن الله عز وجل أزلي، هو يتكلم من باب الخبر، يخبر الناس، عاوز يعرفهم من ربنا سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فيقول إن الله عز وجل أزلي، فهو لا يثبت صفة معنى أزلي لله عز وجل، لا يثبت صفة هي الأزلية، ولكن يريد أن يقول لك إن الله عز وجل لا آخر له وهو الأول والآخر. القاعدة الثالثة، صفات الله عز وجل باعتبار الكيف تنقسم إلى ثبوتية ومنفية. صفات الله باعتبار الكيف أي باعتبار الإيجاب والسلب تنقسم إلى صفات مثبتة ومنفية، أي أن من صفات الله عز وجل صفات مثبتة كصفة العلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات، وهناك من صفات الله عز وجل صفات منفية كنفي الجهل، نفي السنة، نفي النوم، نفي العجز. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهكذا. فصفات الله عز وجل تنقسم باعتبار الإيجاب أو السلب أو باعتبار الكيف إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. أما الثبوتية فهي ما أثبته الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفية ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة هي التأدب في الحديث عن الله عز وجل، إن أثبتت ففصل وإن نفيت فأجمل، وهذا ما يسميه العلماء بالإثبات المجمل، بالإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل والنفي المجمل. إن أردت أن تمدح الله عز وجل وتثبت له أسماء وصفات ففصل، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، يا عليم يا حليم يا قدير يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن، ادعو بما شئت وقدم بما شئت، ثم ادعو الله تبارك وتعالى واطلب منه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وذهاب غمي، تدعو الله عز وجل. فصل في الإثبات، ولكن إذا نفيت فأجمل، يعني ما تجيش بقى وانت بتنفع عن ربنا سبحانه وتعالى أشياء لا تليق به تفصل بقى وتقعد تقول يا من ليس بجاهل ويا من ليس بعاجز ويا من ليس بأخرس ويا من ليس بكذا ويا بالله عليك، انت قابل الكلام ده منه؟ انا بقوله لك انت تعبان مش كده؟ ولذلك شرح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز وهو يتكلم عن هذا قال ولنضرب لذلك مثالا، أن رجلا من أهل الدنيا ذهب إلى ملك وأراد أن يمدحه، فلما دخل عليه قال له إنك لست بزبال ولا بعجان ولا بطباخ ولا بزمار ولا ولا ولا، ماذا سيفعل فيه الملك؟ سيعاقبه، لأنه وإن كان ينفي عنه إلا أن هذا النفي يشبه الذم. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني بالله عليك انت رايح تقارن السيف بالعصا وتقول السيف ده بيقطع احسن من العصا ده، انت كده بتقلل قدر السيف. فلما تروح تقول للملك كده انت مش عجان ولا طبال ولا لا، الملك لا يحب هذا الكلام، هو يريد أن تقول له إنك من أعظم الملوك على وجه الأرض، إنك من أكثر الناس عدلا في هذه الحياة، إنك يحب هذا الكلام. والله عز وجل ولله المثل الأعلى يحب الثناء والتفصيل في الإثبات، ولا يحب التفصيل في النفي. فلو لاحظت أن الله عز وجل في القرآن فصل في الإثبات أكثر من آية تثبت أسماء الله عز وجل، وحينما أراد أن ينفي قال لا تأخذ سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، وما مسنا من لغوب، وهكذا ينتهي الأمر ولا يفصل الله عز وجل به. نعم. القاعدة الخامسة، صفات الله عز وجل باعتبار تعلقها بذاته تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الصفة الذاتية هي التي لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، فالله عز وجل متصف بها قبل أن يخلق هذا الخلق، وبعد أن خلقه فالله عز وجل متصف بهذه الصفة، فمحال أن تنفى هذه الصفة عن الله رب العالمين، كصفة الكلام وصفة الإرادة وصفة الحياة وصفة القدرة وصفة السمع وصفة البصر وغيرها من صفات الله عز وجل. معي ولا هناك؟ الصفة الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، يفعلها الله متى يشاء في الوقت الذي يشاء. كصفة النزول وصفة الإتيان وصفة المجيء وصفة الضحك وصفة الغضب، فالله عز وجل يغضب متى يشاء في الوقت الذي يشاء، يغضب إذا انتهكت محارمه، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل. إذا أقبل العبد على الله فإن الله يقبل عليه بوجه. أنتم معايا؟ طب لما أقول إذا أقبل الله على العبد يقبل عليه بوجه، ما لازم هذه الصفة؟ لازم، يلزم من هذا إيه؟ ما هو اللي فيه معنى المطابقة والتضمن والالتزام يبقى هيقدر يجاوب. أنا ما أقول لك دلوقتي إذا أقبل العبد على الله بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بوجه، لا يصقن أحدكم تجاه القبلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تجاه وجه. ها، ما معنى هذا الكلام؟ إن أثبتت لله عز وجل صفة أنه يقبل على عبده يلزم من هذا إيه؟ ها، يلزم الحياة والإرادة. لا أنا عاوز بقى في الصميم، لأن الحياة والإرادة هتلزم كل، يلزم المحبة صح والرضا. الله عز وجل إذا أقبل على عبد هل يحبه أم يكرهه؟ يحب. إذا أقبل عليه هل يرضى عن عمله هذا أم يسخطه؟ يرضى عنه. طب لو قلت لك إذا أعرض الله عز وجل عن عبده ها، يلزم من هذا إيه؟ أن الله عز وجل يبغضه ويكرهه. هذا معنى كلمة الإيه؟ اللازم. لازم يلزم من هذه الإيه؟ من هذه الصفة. فإذا قلت ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير ها، يلزم من صفة النزول المحبة والتودد لخلقه، فالله عز وجل ينزل فيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع. هكذا ينزل الله تبارك وتعالى، ولكن ينزل نزولا يليق بجماله وبجلاله جل وعلا. فإذا هناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل بحال من الأحوال، متصف بها في القديم ومتصل بها في زماننا، ويتصف الله عز وجل به سبحانه وتعالى، كصفة الوجه وصفة اليد وصفة الكلام وصفة القدر وصفة الإرادة، هناك صفات فعلية يفعلها الله متى يشاء في الوقت الذي يشاء. ينزل في ثلث الليل الأخير، يقبل على العبد إذا أقبل العبد على ربه جل وعلا، يجيء ربك يوم القيامة والملك صفا صفا، وهكذا. واضح الأمر؟ وهناك صفات ذاتية فعلية، يعني ممكن نجمع كده كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية، ونستخلص من هذين القسمين قسما ثالثا، صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام. فالله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، ولكن مع ذلك يتجدد الكلام فيتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء. فهو الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قالها متى؟ حينما ذهب موسى ليناجي ربه. هو الذي خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، كلمه الله عز وجل في هذا الوقت. فهناك صفات ذاتية فعلية، أي أن الله متصف بها، ومع ذلك فهي تتجدد، يفعلها متى يشاء في الوقت الذي يشاء. أيضا هناك قاعدة أخرى من قواعد الصفات، وهي صفات الله عز وجل توقيفية. معنى توقيفية؟ أي أن الأمر متوقف فيها على الكتاب والسنة، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف صفات الله عز وجل؟ يعني إزاي أعرف أن هي دي صفة؟ أنا أقرأ القرآن إزاي ألخص أو أطلع أن دي صفة؟ قال العلماء يعرف بدلالة الكتاب والسنة من خلال التصريح بالصفة، كأن يصرح الله عز وجل بهذه الصفة، كالتصريح بصفة العزة وبصفة القوة وبصفة الرحمة. قال تعالى فإن العزة لله، فتثبت هنا صفة العزة. طب تثبت العزيز؟ تثبت العزيز؟ ها؟ ها؟ اسم تثبته من هنا؟ إن قلت لك الآية دهيت إن العزة لله جميعا، هل أقدر أقول إن اسم الله هنا العزيز؟ طب ليه أمال قلت إنه هو اسمه على أي أساس؟ أيوة في موضع آخر ورد العزيز، ها؟ وهو العزيز الحكيم مثلا. فإذا لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. مش معنى كده إن فإن العزة لله جميعا أثبت صفة العزة ومن ثم أثبت اسم الإيه؟ العزيز. لا، الآية هنا بتدل على صفة الإيه؟ أما اسم العزيز فهناك في آية أخرى، على أساس إن احنا قلنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أنت إذا أطلقت اسما على الله لابد أن تصف الله بما دل عليه هذا الاسم، ولكن إذا وصفت الله عز وجل بصفة لا يترتب على هذا أو لا يلزم من هذا أن تسمي الله باسم من هذه الصفة. واضح الأمر؟ طيب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، فهنا صفة القوة. وربك الغني ذو الرحمة، هنا صفة الرحمة. يبقى إذن التصريح بالصفة. ثانيا تضمن الاسم لها اللي احنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي، ازاي اعرف ان دي صفة من صفات الله؟ مجرد ما اعرف ان ده اسم لله على طول اعرف ان دي صفة من صفات الله عز وجل. فان سمعت قول الله عز وجل هو العزيز الحكيم، اذا على طول من صفات الله العزة والحكمة. نعم. طب لما اقول وناديناه، اثبات اسم ولا صفة هنا؟ نقول المنادي ولا صفة النداء؟ صفة النداء، صح كده؟ طيب وقربناه نجية، ها؟ صفة الايه؟ المناجاة. نعم، صفة المناجاة. طب وجاء ربك، صفة المجيء. طيب الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. أولا التصريح بالصفة كالتصريح مثلا بصفة العزة وبصفة القوة وبصفة الرحمة لله جل وعلا. ثانيا تضمن الاسم لها، فكل اسم نستطيع أن نخرج منه صفة لله عز وجل، فالعزيز متضمن بصفة العزة، والقوي متضمن لصفة القوة، والغفور متضمن لصفة المغفرة، وهكذا. ثالثا اسم وهو ذو القوة المتين. نعم، اسم من أسماء الله عز وجل، تستطيع أن تقول إن من صفاته سبحانه وتعالى أنه متين. طبعا تقول المتانة الله أعلم، ولكن نقول من صفاته سبحانه وتعالى صفة الإيه؟ المتني، أي القوة لله عز وجل. واضح الأمر؟ طبعا نحن قلنا باب الصفات واسع جدا. أنت تثبت لله عز وجل هناك صفات أخرى زي صفة الصورة، صفة الصورة لله عز وجل، ولو تكلمنا في هذا الأمر ما انتهينا. بعض إخواننا سيتحرج من إثبات مثل هذا الكلام، ولكن نقول لا تحرج طالما أنها أتت صفة، ولكن هناك صفات لابد، يعني وأنت تتكلم فيها لابد أن تكون على وجه. فمثلا صفة المكر وصفة الخداع صفة الاستهزاء وهكذا لا تترك هكذا، أو لا يوصف الله عز وجل بها هكذا، ولكن تقول ماكر بالمنافقين والكافرين، يخادع الكافرين والمنافقين، يستهزئ بالكافرين والمنافقين وهكذا. إياك أن تقول إن من صفاته الاستهزاء فقط، لا يصح لك هذا، ولكن تقول من صفاته جل وعلا أنه يستهزئ بكذا. وكما ضربت لكم أمثلة الآن وناديناه، تستطيع من ذلك أن تثبت صفة المناجاة. طب يلزم من صفة المناجاة على طول؟ لا، أنا عاوز أقرب لازم لصفة المناجاة الكلام. نعم، وناديناه إثبات صفة الكلام لله عز وجل لازم هذا. نعم أيوة نعم. ما هو أيضا إثبات صفة الصوت لله عز وجل، وهذا ما ذكره الشيخ أسامة ميت رحمه الله. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. بس استنى بقى، الشيطان سيلعب بك الآن وسيقول لك فكيف هذا الحرف وهذا الصوت، كيف هذا الصوت بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكما ستأتي القاعدة الآن، المضافات إلى الله عز وجل، المضافات إلى الله عز وجل إن كانت أعيانا، إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله. يعني إن كانت مواد، مادة هي كل ما يشغل الحيز من الفراغ، فهذه من جملة المخلوقات. إذا قلت ناقة الله، فالناقة هنا صفة ولا مخلوق؟ مخلوق. نعم. بيت الله ها؟ مخلوق ولا صفة؟ مخلوق. طيب لماذا أضفناها لله عز وجل؟ من باب التشريف، من باب التشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه. كما أقول عبد الله، فهذا شرف له أن يقترن اسمه باسم الله عز وجل. ولكن قد يكون المقترن بالله عز وجل وصفا، فإذا قلت سمع الله، فالسمع هنا صفة ولا مخلوق؟ وبذلك لو قلت لك كلام الله، فالقرآن كلام الله ولا مخلوق؟ لأن الكلام إيه؟ صف. وهذا ترد به على من؟ على القائلين بخلق القرآن. فالمضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله عز وجل. من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. القاعدة التاسعة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا أثبت صفة لا بد أن تثبت لله عز وجل كل الصفات، وإذا نفيت صفة لا بد أن تنفي كل الصفات. فصفات الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يقول أثبت صفات المعاني وأنكر الصفات الخبرية، أثبت صفات كذا وأنكر كذا، لا بد عليه أن يثبت كل الصفات لله رب العالمين. القاعدة العاشرة، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن الله عز وجل ليس كذاته ذات، كذلك صفاته سبحانه وتعالى ليس كصفاته صفات، لا كما يقول الهالك ينزل ربنا نزولا كما أنزل من على المنبر هكذا ثم ينزل درجة أو درجتين، أو يقول بعضهم الله عز وجل يستوي على العرش أي يجلس عليه كما أجلس على كرسي هكذا، لا يصح لك. وهذا من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. فمن أوهم نقصا في الصفات فإنما ينقص أيضا في ذات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القاعدة الحادية عشر، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. يعني لو قلت الآن الاستواء، هل الاستواء معلوم ولا مش معلوم كمعنى؟ معلوم. يعني لو فتحت دلوقتي لسان العرب لابن منظور أو المحكم أو غيرها من المعاجم وذهبت إلى كلمة استوى، ستجد وتعرف معناها ولا لا؟ ستعرف معناها، استوى أي كذا، وثم يذكر لك معانيها، ينزل معنى النزول كذا، ثم يذكر لك ما يترتب على هذا النزول. فهي معلومة لنا باعتبار المعنى، ولكن بالنسبة لله عز وجل باعتبار الكيف، هل نستطيع أن نكيف هذه الصفة، أن نقول كيف استوى وكيف نزل وكيف أتى وكيف تكلم لا نستطيع. فإذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نعلم معنى الاستواء ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعلم أن الله يتكلم بحرف وصوت ولكن كيف يتكلم الله عز وجل لا يستطيع أن يذكرها أحد. نعلم أن الله عز وجل ينادي ويناجي لكن كيفية هذه المناجاة لا يستطيع أن يعرفها أحد. نعم. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هذه بعض القواعد على عجل. وننتقل إلى كلام الشيخ حفظه الله بعدما ذكر وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. قال والإلحاد بأسماء الله أنواع. وقد تكلمت مع إخواني قبل ذلك في معنى الإلحاد. الإلحاد في آيات الله عز وجل والإلحاد في أسمائه والإلحاد المعاصر. ولكن يخص الشيخ هنا الإلحاد في أسماء الله عز وجل. فمن هذا الإلحاد أن يسمى بها الأصنام، أي أن تسمى الأصنام بأسماء الله عز وجل، كتسميتهم اللات من الإله، وتسميتهم منات من المنان، وتسميتهم العزة من العزيز. فهم أخذوا أسماء الله عز وجل وأطلقوها على آلهتهم. ثانيا تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبد. يعني هناك أقوام سموا الله عز وجل بما لا يليق به، فكما سمته النصارى أبد وسمته الفلاسفة العلة والمحرك الأول والموجب بذاته وغيرها من الأسماء التي لا يرضاها أو لم يسمن الله بها نفسه أو لم يسمها بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هناك من وصف الله عز وجل بما يتنزه عنه، كما فعلت اليهود فقالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إن الله لما خلق السماوات والأرض استراح في اليوم السابع. فينسبون إلى الله عز وجل صفة التعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الرابع تعطيل أسماء الله عز وجل عن معانيها. فبعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام كالمعتزلة والجهمية وغيرهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة. فكيف يكون هذا؟ فمن تعبدون إذا؟ وبعضهم ينكر صفات كثيرة لله رب العالمين، هو ينكر النزول وينكر المجيء وينكر الإتيان وينكر اليد وينكر، وبعضهم يتأولها. وأهل السنة على خلاف ذلك تماما. فالواجب احترام أسماء الله عز وجل. أما عن منهج أهل السنة والجماعة فقد لخصت لإخواني ما ذكره العلماء في هذا. يعني القواعد اللي احنا ذكرناها في الأسماء والصفات هي التي ذكرها الشيخ في تحت عنوان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل. طبعا هناك بيت عند الأشاعرة يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. معنى الكلام إن صفات الله عز وجل باعتبار الدليل تنقسم إلى قسمين، صفات عقلية وصفات خبرية. ما معنى الصفات العقلية؟ الصفات العقلية هي التي ثبتت بالعقل وبالدليل، يستطيع الإنسان أن يعمل عقله في إثبات تلك الصفة. فإذا قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كيف تثبت صفة الحياة لله عز وجل بعقلك؟ تقول هذا الكون الهائل، هذه السماء وهذه الأرض وهذه النجوم وهذه الكواكب لا تستطيع أن تسير هكذا بدون إله حي يدبر أمرها ويسير نظامها جل وعلا سبحانه وتعالى. معنى أن نثبتها بالعقل، ولكن العمدة في الإثبات إيه؟ الدليل. هذه هي الصفات العقلية. هناك صفات خبرية. الصفات الخبرية هي التي لا يجوز لإنسان أن يتكلم فيها إلا من خلال الدليل، ولا يصح لأي إنسان أن يعمل عقله فيها، ومن أعمل عقله فيها فقد يزل ويضل. وهذا ما حدث بالفعل كصفة الاستواء. من أين أتينا بأن الله عز وجل يستوي بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ أما أن نكيف كيف استوى الله أو أن نثبت هذه الصفة بعقولنا فلا يستطيع أحد أن يفعل هذا. وصفة الوجه وصفة اليد وغيرها من صفات الله عز وجل هذه ثبتت بالدليل، ولا يجوز الإنسان أن يعمل عقله في إثبات تلك الصفة لله. هناك أقوام في هذه الصفات خالفوا أهل السنة، أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات لله عز وجل بدون تكييف أو تمثيل أو تعطيل، يؤمنون بها كما أنزلها الله عز وجل، يؤمنون بالمعنى ويفوضون إلى الكيف، الكيف إلى الله تبارك وتعالى. وهناك فرق قالت لا، إن الله عز وجل يستوي كاستواء البشر، وينزل كنزول البشر، وله يد كيد البشر، وله أصابع كأصابع البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن قال ذلك فقد كفر بالله رب العالمين، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ ليس له مماثل، وليس له منازع، وليس له شبيه في خلقه جل وعلا. وهناك أقوام قالوا إن هذه الصفات لو أطلقناها على الله عز وجل لأوهمنا تشبيه الله بالبشر، فلا بد إذن أن نكيف أو أن نفوض أمر هذه الصفات. لا، مش أن نكيف أو نفوض، لا، ده لا بد أن نؤول هذه الصفات. فقالوا اليد هي القدر، والسمع هو العناية، والاستواء هو الاستيلاء، وهذا كله ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وهذا باطل. وهذا معنى قول الشيخ في الرد على هؤلاء حينما قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نقول لهم أهل السنة والجماعة يفوضون، صلق على النبي. طب يفوضون على طول كده؟ أما يفوضوا إيه؟ يفوضوا الكيف، ولكن يثبتون المعنى، فالمعنى معلوم، أما الكيف فمجهول. أما قولهم أوله فمن أين قالوا بذلك؟ السلف الصالح وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل واحد منهم بالتأويل، فليأتوا بدليل واحد على أن الصحابة أو السلف الصالح أولوا صفة من هذه الصفات لله رب العالمين. بل معلوم قول الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وحتى لا أطيل عليكم، بالنسبة للرد على المنحرفين فقد ذكر أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول نعيم بن حماد وقول الإمام ابن خزيمة في الرد على هؤلاء، وقد ذكرنا كثيرا منه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. قل قولي هذا وأستغفر الله. بالنسبة للشيخ محمود عبد الرزق، يعني ولم يجد للضار النافع الخافض الرافع المعز المزل على سبيل المثال، هو لم يذكر هذه الأسماء، وقد خالفه في ذلك جمع من أهل العلم، وأشهر من خالفه في هذه المسألة الشيخ السقاف والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالشيخ أصلا ينكر الاسم والصفة، يعني ينكر الاسم وحتى والصفة، فأين قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر؟ فهذه تثبت صفة الضر لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يعز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وتذل من تشاء. فالشيخ حفظه الله ينكر الاسم وما يترتب على هذا من صفة. أما الاسم فهو مختلف فيه، فكثير من العلماء أثبته لكن لا يثبتونه إلا مقترنا، ولكن إنكار الصفة لم يسمع به. وقد خاطبه يعني بعض إخواننا على الهاتف واتضح منه الكلام، فقال وكذلك الصفة، فهو يرجعها إلى صفات أخرى. فيعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الحق وإلى الخير، فهي صفات لله عز وجل والأمر واضح فيها تمام الوضوح. ما احنا قلنا باب الصفات اوسع ليه؟ على اساس الصفات متعلقة بافعال الله عز وجل، وافعال الله لا منتهى له. نعم نعم نعم، ما طالما فعلها الله عز وجل تستطيع ان تصف الله عز وجل به. ها هل يغني الغسل على الوضوء؟ نعم، ولكن بالنية، يعني يجوز للإنسان إذا أراد أن يغتسل لكن ينوي الصلاة. فبعض الناس قد يغتسل غسل تنظيف، لكن إذا أردت أن يجزئ الغسل عن الوضوء لابد أن تنوي بهذا الغسل الصلاة. جزاكم الله خيرا.